إذا رأيت صاحب بلاء فقل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. يقولون نحن في حياتنا نهتم بألقاب مهنية، ألقاب علمية، البروفيسور، الدكتور، المهندس، معلم، حاسب، لكن ماذا أعددنا لمسمياتنا يوم القيامة؟ الصائمون، القائمون، القانتون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. أسئلة تستحق التأمل. لو تدبرنا قول الله سبحانه وتعالى: يا ليتني قدمت لحياتي. شخص عند النهاية يقول وهو ينظر إلى الماضي الذي تصرم: يا ليتني قدمت لحياتي. يدرك أن الحياة الحقيقية لم تبدأ بعد. يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. دائما يقال إذا استشعرت بأن الشهوات تكتنفك وتسيطر عليك، تتسلط عليك، تأخذ بخناقك، فراجع حسابك مع الصلوات، لأن الله جل وعلا يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذا أحسست بالشقاء، بعدم التوفيق، بأنك تيسر للعسرى وليس لليسرى، فراجع نفسك وحساباتك مع برك لوالديك، فقد قال تعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إذا شعرت بالهم والحزن والاكتئاب والضنك، فراجع علاقتك وحساباتك مع كتاب الله عز وجل ومع ذكر الله عز وجل، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. آخر حاجة نختم بها، نعم هناك ما يسمى بأدب الوقت وأدب السؤال. أدب الوقت أن تختار لكل وقت ما يناسبه من الحديث. إذا جلست في جنازة تحدث الناس عن موعظة الموت، من أراد واعظا فالموت يكفي. تحدث الناس عن الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تحدث الناس عن فضيلة الاحتساب والاسترجاع عند نزول المصائب، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لكن ليس من المناسب أن تذكر هذا الكلام إذا خرج الناس في بيكنيك، في فسحة، في نزهة. حتى قال الشافعي: ليس من الأدب الوقار في البستان. إذا خرجنا في بيكنيك وفي نزهة، ليس من المناسب أن يكون الحديث عن الموت والمصائب والكوارث والنوازل. الناس خرجوا من أجل شيء من المتعة الحلال، الترويح المشروع الذي أباحه الله عز وجل، يختار من الكلمات والموضوعات ما يناسب المقام. كانوا يقولون أيضا من أدب السؤال أن لا تسأل اليتيم كيف مات أبوك؟ ليسترجع ليجتر ذكريات أليمة ربما يكون قد أودعها في عالم النسيان وأزدل عليها ستائرة. فمثل هذه ستقلب عليه أوجاعا وآلاما لا ينبغي أن تقلب عليه. ولا تسأل الوالدين اللذين فجعا في ابن لهما كيف مات ابنكما، لا تكرر هذا السؤال عليهما إذا كان الأمر قد مضى وانتهى وأصبح تاريخا، فلا ينبغي أن نجدد هذه الأوجاع بمثل هذه التساؤلات. لا تسأل المرأة العقيم العاقر التي لا تنجب، أنت ما عندك أولاد، في يعني هذا يقلب عليها أوجاعا وآلاما تحاول أن تنساها أو أن تتناساها. إذا نزل عندك ضيف لا تسأله عن كرمه، لا تستشيره في قراءة. وأبو الضيفان الخليل إبراهيم الرحمن، إبراهيم خليل الرحمن، الله جل وعلا يذكر عنه أنه راغ إلى أهله، معنى راغ ذهب خفيا. هذه ثقافة شرعية غير ثقافة هذه البلاد. هذا دائما يسأل، حب تشرب، حب تأكل. ولهذا من يعيش هنا في هذا البلد يزيل ورقع الحياة، قال أيوة نعم أريد، لأن إذا لا أريد انتهيت، هي كلمة واحدة. يقول يقول لا. لكن في عالمنا الشرقي الأصل من ضيف إذا سئل تأكل؟ لا الحمد لله أنا أكل. تشرب؟ لا الحمد لله أنا كويس كده. وقد يكون أمس ما يكون حاجة إلى الطعام والشراب، لكن يمنعه الحياة من أن يجيبك بنعم. فثقافتنا الشرعية ومخزوننا الحضاري والتراثي والثقافي الإسلامي ألا تسأل الضيف عما تكرمه به، أكرمه، أحضر له القرى مباشرة. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. اختيار الموضوع المناسب والطرح المناسب في الوقت المناسب مما يجمل به المرء، ومما تكتمل به مناقبه، ومما يتألف الله به قلوب العباد عليه من حوله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا البصيرة والفقه في الدين، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.